والضمير في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم للملائكة، كما جاء مبينا في الحديث الذي يليه. وقوله في هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، إنما جاء في سياق إبطال عبادة غير الله، لأنه جاء في سياق هذه الآيات قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فجاء السياق في إبطال عبادة غير الله عز وجل، إبطال الشريك، إبطال الظهير، لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. ثم يقول الله عز وجل عن هؤلاء الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم إلى آخر الآية. وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد هي بيان بطلان أمرين، أحدهما بطلان عبادة الملائكة، فإن هذا الباب يبين أن الملائكة يخافون من ربهم خوفا عظيما، فكيف يعبدون من دون الله؟ والثاني إذا كانت الملائكة مع عظم خلقها تخاف من الله عز وجل ولا تصح عبادتها، فمن دونها من البشر أو الأولياء أو القبور أو غيرها أو الجن أو الشياطين من باب أولى، أنها لا تملك من الأمر شيئا. أي إذا كانت هذه حال الملائكة فغيرهم من باب أولى، لا يستحق الجميع أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أما تفسير هذه الآية فقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع أي زال عنها فزعها، كما جاء مفسرا في الحديث زال عنها فزعها. قوله عن قلوبهم أي قلوب الملائكة، وهذا يدل على أن للملائكة قلوبا. قالوا ماذا قال ربكم، أي قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم، قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، وكل كلامه حق سبحانه وتعالى. ثم قال وهو العلي الكبير، فالعلي هو الذي ثبتت له كمالات العلو، علو القهر وعلو القدر وعلو الصفات وعلو الذات، فهو فوق العالم، على العرش استوى، عال على خلقه تبارك وتعالى، وعلوه كبير، فهو سبحانه وتعالى العلي، وهو أيضا الكبير، وهو من أسمائه سبحانه وتعالى، فهو الكبير في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي علوه وفي كل شأن من شؤونه تبارك وتعالى. يبين هذه الآية الحديث الذي رواه البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء. قوله قضى الله الأمر في السماء، الصحيح أنه عام في كل ما يوحيه سبحانه وتعالى إلى جبريل أو إلى ملائكته، سواء كان وحيا يتلى أو أوامر ونحوها مما يأمر بها رب العالمين سبحانه وتعالى. قوله قضى الله الأمر في السماء فيه عدة فوائد نستفيدها رحمك الله. الفائدة الأولى إثبات كلام الله، لأنه قضى الله يعني تكلم الله بالوحي، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. والثانية السماء، ففيه إثبات علو الله عز وجل. إذا نثبت لله الكلام ونثبت لله العلو على خلقه كما يليق بجلاله وعظمته، وبهذا يرد على المعتزلة لنفيهم كلام الله، وفي السماء يرد به على الأشاعرة لنفيهم العلو الله عز وجل، ونقصد بالأشاعرة الأشاعرة المتأخرين. قال ضربت الملائكة بأجنحتها، لأن الملائكة لها أجنحة كما أخبر الله، خضعانا لقوله، هكذا خضعانا بالفتحة لها خضعانا، ويجوز خضعانا بضم فسكون، وهو مصدر من الخضوع. خضعانا لقوله أي أنهم سمعوا كلام الله عز وجل مباشرة، وهذا أيضا يدل على مسألة ثالثة، وهي أن الله يتكلم بصوت يسمع، أن الله يتكلم بصوت يسمع، وهذا الذي يقول به أهل السنة والجماعة خلافا لمن أنكره من الأشعرية والمعطلة وغيره. قال كأنه سلسلة على صفوان، هكذا جاء التشبيه، أي أن الملائكة يسمعون كلام الله كأنه سلسلة، وهي معروفة على صفوان، والصفوان هو الصخر الأملس، ومعروف أن سلسلة الحديد إذا جرت على صفوان يصبح لها صوت ثقيل، لكن لا يمكن تشبيهه. ولهذا دل هذا على إثبات أن الله يتكلم بصوت، لكن لا يعلم كيفيته إلا الله، ولهذا قال كأنه سلسلة على صفوان. فلا يفهم من هذا التشبيه التام، وإنما التقريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. ففيه إثبات أن كلام الله عز وجل بصوت وأنه يسمع. ولهذا جاء في بعض الروايات في سنن أبي داود وغيره أن الملائكة يسمعون للسماء صوتا كسلسلة على صفوة. فالقول الصحيح أن الله عز وجل يتكلم بصوت وأنه يسمع، وهذا الحديث في صحيح البخاري نص صريح في ذلك، والله عز وجل لا يشبه كلامه بكلام غيره تبارك وتعالى، ولهذا فنحن نثبت مثل هذا ونمره كما جاء، ونكل علم كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى. قوله ينفذهم ذلك، أي أن هذا الصوت ينفذهم ويصل إليهم من النفاذ، فينفذ إليهم ويصلهم ويسمعونه، حتى إذا فزع عن قلوبهم، لأنه يصيبهم غشية ورجفة كما جاء في الحديث الآخر، فإذا زال الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم قال في بقية الحديث: فيسمعها مسترق السمع من الشياطين. يسترقونها من أين؟ يسترقونها من السماء. ما الذي يسمعونه؟ يسمعون الملائكة، لأن الملائكة يكلم بعضهم بعضا، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالملائكة توحي بما أوحاه الله عز وجل إليها من أمره في هذا الكون، لأن الله عز وجل كل يوم هو في شأن، فما من حياة ولا موت ولا رزق ولا غيره إلا والله عز وجل يأمر به، والملائكة تنفذ أمر الله سبحانه وتعالى. فالملائكة تتلقى عن الله، والملائكة يوحي بعضها إلى بعض، لأن الملائكة مكلفون بأنواع وألوان من التكليفات. فيأتي الشيطان ويسمعها. كيف يسمعها؟ قيل يسمعها من الملائكة، وقيل يسمعها في العنان وهي السحاب، كأنه عند كلام الملائكة يصبح هذا الكلام له عند السحاب وفي العنان صوت، فيسمعه مسترق السمع. قال الراوي: ومسترق السمع هكذا بعضه على فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، هكذا ورد. هل هي هكذا يعني بمعنى أنه فوق بعض، أو هكذا يعني الشياطين بعضهم فوق بعض هكذا، أو فوق بعض هكذا يركب بعضهم بعضا ويسمع الكلمة، فيلقيها هذا الشيطان الذي يسترق السمع إلى من تحته، وهكذا إلى من تحته كما جاء في هذا الحديث، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه. وفي هذا الحديث بيان أن هؤلاء يسترقون السمع ويركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى السحاب أو إلى السماء كما جاء في الآية: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وهذا في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى اختلف العلماء، هل رجع مسترق السمع يسترقون أم لا، على قولين للعلماء. الذي يرجحه أكثر العلماء أنهم نعم صاروا رجعوا يسترقون السمع، وإنما حرست السماء زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حراسة للوحي حتى لا يسترق ولا يخلط بغيره، أما بعد ذلك فلربما. والعلماء كما قلنا لهم في هذه المسألة قولان. فهؤلاء الشياطين الذين يركب بعضهم بعضا إلى السماء أو إلى العنان فيسمع الكلمة فيقرقرها كل واحد للذي تحته، فلربما أدركه الشهاب، والشهاب قطعة من النجم حارقة يرسلها الله عز وجل للشياطين فتحرقهم، فلربما أحرقتهم جميعا، لأن الشهاب إذا جاء أحرقهم من أولهم إلى آخره. ولربما لا، وصلت هذه الكلمة إلى آخر واحد ثم ذاك ألقاها إلى الساحر أو الكاهن، والساحر والكاهن قريبان، لكن الساحر له وصف والكاهن هو الذي يدعي علم المغيبات، وهذا يدل على ارتباط السحر والكهانة ببعض. فالساحر أو الكاهن يبلغه هذا الشيطان بالخبر الصحيح الذي استرقه من السماء. ما هو؟ ربما هذا الخبر بالمطر على بلد بني فلان، أنه سيمطرون يوم كذا وكذا، أو بموت أحد، أو بشيء من الأمور التي هي غيب، ثم يضيف إليها 100 كذبة. هنا سؤال: من هو الذي يضيف 100 كذبة؟ في احتمال أنه الساحر، أي أن الساحر أو الكاهن الذي تلقى هذا الذي استرق في شأن واحد فأضاف إليه 100 كذبة وبلغ الناس بذلك وادعى أنه يعلم الغيب وأنه وأنه وسيكون كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فيخبر بصدق في واحدة ويضيف إليها 99 كذبة. ويحتمل أن الذي يضيف إليها هو الشيطان، فيصبح 100 كذبة كلها ممن أوحاها إلى الساحر، أوحاتها إلى الشيطان. فهذا الشيطان لأنه متعاون مع هذا الساحر يحتمل أنه يكون هو الذي أضاف 99 كذبة. وفي النهاية الأمر ليس فيه خلاف، سواء كان الذي أوحاه الشيطان أو الساحر من عنده، فالنتيجة واحدة، وهي أن هذا الساحر يخبر الناس بهذه الأكاذيب ومعه هذا الأمر الصادق الذي استغرق الذي استرقته الشياطين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فيقال، أن يقول الناس: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا فيه إخبار عن حال الناس، وأن الناس تنطلي عليهم هذه الأمور، بحيث إنه يكذب 100 كذبة 100 كذبة، ولكن الناس ينسون هذه الكذبات الواضحات، ولا يبقى في أذهانهم إلا أنه أخبرنا يوم كذا في مكان كذا أنه سيحصل كذا وقد حصل. ففيه إشارة إلى حال عوام الناس وعدم فقههم، وإلا فشخص يكذب 100 كذبة ثم يصدق في مرة واحدة هذا لا يصدق أبدا. الآن لو كان لك صديق، لو كان لك صديق تتعامل معه ثم اكتشفت، لا أقول 100، 10 كذبات ويصدق في واحدة، هل تعتبره صدوقا صادقا ولا كذاب؟ ستعتبره كذاب، حتى لو أن واحدة منها صدق، لكن لأنه كذب 10، هذا يكذب 100، ومع ذلك لجهل الناس وتعلقهم بهذه السحرة يقولون ولا يتذكرون إلا أليس قد أخبرنا يوم كذا وكذا ووقع. ومثله هذا ما يجري كل عام، وخاصة في هذه الأيام فيما يسمونها بختام السنة الميلادية، فإن سحرة العالم وكهنة العالم الذين يعدون بالألوف المؤلفة في هذه الأيام يخترعون ماذا سيجري في السنة القادمة، وكلهم يتنبؤون. واقرأ الصحف كيف أن الكاهن والساحر الفلاني والمنجم الفلاني وغيره يقول سيحدث كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وكله تخمينات، وهو شبيه بما جاء في هذا الحديث، فإنه يخبر بعشرات التكهنات ثم قد يقع شيء منها لأنه محتمل، فتجد الناس فيما بعد يقولون صدق تكهن المنجم الفلاني، ولا يلتفتون إلى الأمور الأخرى التي تنبأ بها وزعم أنها ستقع ولم تقع. هذه مشكلة الناس المجتمعية. لو كان هناك موازين عقلية صحيحة لميزوا بين من غلب صدقه وغلب كذبه، ولو كان هناك موازين علمية شرعية ما صدقوا الكهان، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وهذا الحديث الشاهد منه الإشارة إلى خضوع الملائكة وخوفهم من الله عز وجل، وأنهم يفزعون، وأن قلوبهم تفزع، فهذا يدل على أن هؤلاء الملائكة مع عظم خلقهم وعلى رأسهم أمين الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم على حقيقته له 600 جناح، الواحد منها قد سد الأفق، ومع هذا هؤلاء الملائكة العظام الذين خلقهم الله خلقا وأعطاهم قدرات هم خاضعون لله، مستكينون له، يخافون منه، يفزعون، فكيف يعبدون من دون الله عز وجل؟ وكيف يعبد من سواهم من البشر الذين هم أقل منهم شأنا؟ بل كيف يعبد من هو حجر أو شجر أو ضريح أو ميت مات منذ مئات السنين؟ إذن هذا فيه دلالة على بطلان عبادة غير الله، وأنه لا يصح الإيمان إلا بتوحيد الله وحده لا شريك له. ثم ذكر الرواية الأخرى عن النواس بن سمعان، ويجوز في السين الكسر والفتح، النواس بن سمعان والنواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى يوحي بالأمر تكلم بالوحي. فهذا دليل على أنه يتكلم بالوحي. أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فهذا فيه إشارة إلى أن السماوات تأخذها رجفة، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. إذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا، ولهذا قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم وابن خزيمة في كتاب التوحيد وابن أبي عاصم في السنة، وضعفه الشيخ الألباني. وهذه الرواية وإن كان فيها ضعف وبعض العلماء يقويها بشواهدها، إلا أن دلالتها على حديث الباب صحيح، وهي أن الله عز وجل يتكلم، وأنه يتكلم بصوت يسمع كما يليق بجلاله وعظمته، وأن السماوات ترجف

في هذا الباب يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. أيضا هو أهم باب في كتاب التوحيد، لأنه أهم مسألة، لأن أهم مسألة اشتبهت على المشركين قديما وحديثا هي مسألة الشفاعة. شبهتهم هي الشفاعة، لأن التوسل والتشفع والشفاعة وغيرها هي التي ينطلق منها الذين يزينون الشرك قديما وحديثا. في زمن الجاهلية قال الله عنهم: وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، تقريب. في الآية الأخرى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعنون الأصنام. ومشرك آخر الزمان إلى زماننا هذا حجتهم المستفيضة المشتهرة هي أننا نطلب من أصحاب القبور من الأولياء والصالحين ليشفعوا لنا عند الله، هم وسيلتنا إلى الله. فشبهة الشفاعة هي التي يذكرونها ويكررونها ويحتجون بها. طيب، لماذا؟ لأن موضوع الشفاعة لهم فيها شبهة تحتاج إلى بيان، وهي أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطي الشفاعة، وثبت أيضا أن الملائكة يشفعون وأن الصالحين يشفعون وغيره. فلثبوت هذا بالأدلة خلطوا المسألة، فبوب الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب ليبين. ولهذا هو الباب الوحيد تقريبا الذي أطال النفس في النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية كشرح للباب، لأن العادة أن الشيخ ينقل الآيات والأحاديث وأحيانا آثار، وفي أبواب معينة نقل كلام لبعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام، لكن في هذا الباب ذكر الآيات ثم نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. ولا يوفق إلا من نظر في الأدلة بقلب غير مفتون ووضعها مواضعها حتى يعرف ما هو الحق وما هو الباطل في هذا. والذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب وفي هذه الآيات والتعليق عليها كاف في تصور المسألة. فنقول: الشفاعة من الشفع، وسميت شفاعة لأن الشافع يشفع للمشفوع له، لأن المشفوع له يشفع، فيصبح مع من طلب منه الشفع شفعا فيشفعه، بمعنى أن هذا الإنسان حتى في أمر من أمور الدنيا يأتي لفلان ليشفع له، فهذا الثاني المشفوع له هو الذي يأتي إلى المشفوع إليه المقصود ليكون معه شفعا من أجل أن يتحقق ما أراده من طلب الشفاعة. هذا هو معناها اللغوي. والشفاعة بمعناها الاصطلاحي جاء مبينا في الأدلة، وهو أن الله سبحانه وتعالى بشروط يقبل شفاعة الشافعين لأقوام خاص كما سيأتي بيانه. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب عدة آيات تبين هذه المسألة. أما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد فهو واضحة، وذكرناها في مقدمة التعليق على هذا الباب. قال: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وهم المؤمنون يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع مخلصين لله، لا يتطلبون لا وليا ولا شريعا، يعلمون علم اليقين أنه لا ينفع أحد، لا ولي ولا شفيع ولا غير. ولهذا نفى هذه الشفاعة عن هؤلاء جميعا. الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى أيضا في بيان الشفاعة: قل لله الشفاعة جميعا. وهذه الآية في سورة الزمر، ويتبين معناها من خلال سياق الآيات. قال الله تعالى قبل ذلك: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. فالاستفهام إنكاري: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. هؤلاء الذين اتخذتموهم لا يملكون شيئا بل ولا يعقلون، لأنهم يعبدون أصنام وأوثان ولا تعقل، حتى العقل لا تعقل. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: قل لله الشفاعة جميعا، أي أن الشفاعة لله وحده لا شريك له، لا يملك أحد منها شيئا، كما في الآية السابقة: ليس لهم من دوني ولي ولا شفيع، لأنها لله وحده لا شريك له، فهو الذي يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء. وقول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذا أيضا إشارة إلى شرط الشفاعة: لا أحد. شف، جاء بنفي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، جاء بالحصر: لا أحد يشفع إلا بإذن الله عز وجل. إذا ما في أحد يملكها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا صاحب قبر ولا غيره، ما في أحد يملك، وإنما لا يشفع أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى بذلك. ثم ذكر الآية التي تليها، وهي قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات، كم للتكفير، من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذا أيضا فيه ذكر في مسألة حق الملائكة كما في الباب السابق: لا يملكون شيئا، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إذن هنا قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وفي الآية النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فهم لا يشفعون إلا بعد الإذن والرضا. وفي الآية الأخيرة من سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، من دون الله ممن تعبدونهم من دونه، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي هذه الآية التي جزء منها هي الآية في الباب السابق، ارتباط هذه المسائل بعضها مع بعض: مسألة أن الملائكة لا يملكون الشفاعة، أنهم يخافون من الله، هذا كله بابه واحد يدل على المسألة التي معنا، وهي أن تحقيق التوحيد لله عز وجل لا يكون إلا بعبودية وحده لا شريك له، وأن الشفاعة وغيرها لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وذكر الملائكة فيه دلالة على ذلك، فإذا كانوا لا يملكون الشفاعة ولا يملكون من الأمر شيئا ويخافون الله خوفا شديدا فغيرهم من باب أولى، كما سبق بيانه أكثر من مرة. وفي سياق هذه الآيات أبطل الله عز وجل فيها أن هؤلاء لا يملكون من الأمر شيئا. في الآية الأخيرة بيّن الله عز وجل أمورا أربعة تقطع أيضا عروق الشرك، حتى إذا فزع عن قلوبهم تقطع عروق الشرك. وسياق الآية كلها سواء ما جاء الشاهد فيه في الباب السابق أو في هذا الباب، هذه الآية تقطع عروق الشرك من أساسها بأمور أربعة دلت عليها هذه الآية. الأمر الأول أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله، والذي لا يملك مثقال ذرة لا ينفع ولا يضر. كيف تطلب منه حاجة وهو لا يملك مثقال ذرة؟ تطلب منها الرزق، تطلب منها الولد، وهو لا يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض. هذا يدل على أنه لا يمكن أن يعبد من دون الله ولا يستحق العبادة من دون الله. ثانيا، وما لهم فيهما من شرك، أي لا يوجد شريك مع الله عز وجل، فأبطل الشريك مع الله حتى يدعى هذا الشريك. والله عز وجل ليس له شريك في ملكه. الثالث، وما له منهم من ظهير، والظهير هو المعين، أي أن الله ليس له ظهير ومعين من خلقه، فهو غني عنه، بل هو الذي يعينهم على ما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لكمال غناه وضرورة حاجتهم إليه في جميع أمورهم، لأن الله عز وجل هو الصمد وهو القيوم، فلا قوام لشيء إلا به. والصمد كل المخلوقات محتاجون إليه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى خلقه، وليس له ظهير ولا معين، بل الخلق جميعا هم المحتاجون له، فهل يعبدون من دون الله؟ من ملائكة ورسل أو بشر أو جن أو شياطين أو غيرهم. الرابع، مما يقطع عروق الشرك، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي لا يشفع أحد إلا بإذن الله عز وجل. أما من اتخذ شفيعا مع الله في الدنيا أو عبد مع الله أو غير ذلك فهذا هو أول من يحرم شفاعته، كما سيأتي بيانها بعد قليل إن شاء الله تعالى. الأول في السماوات شريك، الرابع ظهير ليس له ظهير، الخامس لا يملكون الشفاعة. هذه أربع تقطع عروق الشرك، لأنه لا الملائكة ولا غيرهم يملكون شيء من هذه الأمور. إحنا سبقا بينا أنه هذا كان في زمن الوحي، وبعد ذلك اختلف العلماء هل بقي أو لم يبقى على قولين. شيخ الإسلام انظر ماذا يقول، نفى الله عما سواه، عما سوى الله كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فأخبر أنه لا تنفع إلا لمن أذن له، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن أذن. إذن هذه الشفاعة منفية. فنعود إلى موضوع الشفاعة فنقول الشفاعة في الجملة تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي تحققت شروطها. ما هي شروطها؟ الإسلام من الشافع والإسلام من المشفوع له، فالمشرك لا يشفع ولا يشفع له، وما جاء في أبي طالب خاص، إنما من عداه مع أنه لا يشفع له بالخروج من النار كما هو معلوم، من عداه شرط الشفاعة إسلام الشافع والمشفوع له، فالكافر المشرك لا يشفع ولا يشفع له. هذه إن جعلناها شرطين لا بأس، أو جعلناها شرطا واحدا لا بأس. الشرط الثاني الإذن من الله عز وجل، من ذا الذي يشفع وعنده إلا بإذن. الشرط الثالث الرضا من الله عز وجل، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه كم؟ أربعة شروط: إسلام الشافع، إسلام المشفوع له، الإذن من الله، الرضا من الله. هناك شرط خامس بعضهم ذكره شرطا، وهو شرط زمني، وهو أن الشفاعة إنما تكون في الآخرة، لأن الأدلة كلها دلت على أنها تكون في الآخرة. أما في الدنيا فلا يملك أحد شيء، وما أعطى الله أحدا شفاعة، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الباب الذي يليه وهو متعلق به، باب ما جاء باب قولة إنك لا تهدي من أحببت في قصة عمه أبي طالب. طيب، بعد بيان شروط الشفاعة نأتي لمسألتين. المسألة الأولى: من أحق الناس بها؟ أحق الناس بها أعظم الناس إيمانا وتوحيدا واتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدا عن البدع، البعد عن الشرك والبدع. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فذكر الإخلاص الذي يقطع دابر الشرك، وعليه فمن أشرك مع الله فليس بمخلص. الأمر الثاني في الشفاعة المثبتة: جاءت الأدلة على أن الذي يشفع هم الملائكة والرسل والصالحون والشهداء ومن يأذن الله عز وجل له. والنبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات خاصة به: الشفاعة العظمى لأهل الموقف أن يقضى بينهم، والشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والشفاعة لعمه أبي طالب أن يخفف عنه ولا يخرج من النار. بقية أنواع الشفاعة هي للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره: الشفاعة لأهل الجنة يدخل الجنة، أن ترفع درجاتهم في الجنة، الشفاعة لقوم أمر بهم للنار أن لا يدخلوا النار، الشفاعة لقوم دخلوا في النار أن يخرجوا منها. وهؤلاء هم الذين وردت فيهم الأحاديث الصحيحة، وعلى رأسها قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأيضا الأحاديث المتواترة أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. وهذا النوع من الشفاعة أعني به الشفاعة في أهل الكبائر هو الذي أنكره الوعيدية، أنكرته الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والإباضية ومن وافقهم، فإنهم أنكروا هذا النوع من الشفاعة وقالوا من مات وهو مرتكب لكبيرة فإنه لا يستحق الشفاعة بل يخلد في النار أبد الأبد. وقولهم هذا مصادم لهذه النصوص، لأن النصوص المتواترة دلت على الشفاعة، والشفاعة لمن؟ جاء في الحديث الصحيح شفاعتي لأهل الكبائر، لكن الشفاعة المثبتة هذه لا بد من توفر شروطها. لكن ثبت لدينا بالأدلة أن أصحاب الكبائر قد يشفع لهم فلا يدخلون النار، ومن دخل منهم النار وهو موحد فإنه أيضا يشفع له ويخرج منها لأنه لا يخلد فيها خلافا لمذهب الوعيدية. ومن هنا نقول أعظم ناقض لمذهب الوعيدية المخلدين لصاحب الكبيرة في النار هو أحاديث الشفاعة، أعظم ما يرد هذا المذهب أحاديث الشفاعة. القسم الثاني من الشفاعة الشفاعة المنفية، وهذا القسم يدخل تحته نوعان، أحدهما الشفاعة المنفية الباطلة، وهي شفاعة المشركين، طلب الشفاعة من الناس وهم لا يملكون، فهذه شفاعة باطلة وصاحبها مشرك. وهي الشفاعة المنفية التي قال الله تبارك وتعالى فيها عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافع، فمن مات مشركا أو طلب الشفاعة من غيره في الدنيا من قبر أو غير ذلك فقد أشرك، وهذا شفاعته باطلة وهو غير مستحق له. وهذا النوع الأول هو الخطير، وهو الذي من أجله بوب الباب، لأن الذين يعبدون الأضرحة وغيرها دعواهم أنهم يطلبون الشفاعة منه فأبطلها الله وبين أن طلبكم الشفاعة شرك أكبر، وأن هذه هي التي أدت بكم إلى أن تسألوهم أشياء وتستغيثوا بهم في حياتكم. فمفتاح الشرك بالله عز وجل هي هذه الشبهة، شبهة دعوة أنه يطلب منه الشفاعة فيقال هو لا يملكها، طلبها منه شرك، ويعامل بنقيض قصده فلا يتحقق له شفاعة، وإذا مات على ذلك ولم يتب أيضا لا تنفعه شفاعة الشافعين، لا من سيده الذي يعتقد فيه ولا من غيره، لأنه إذا مات مشركا فليس له في الشفاعة نصيب بل هو مخلد في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. النوع الثاني من الشفاعة المنفية هي التي تخلف شرطها، إما يتخلف الإسلام أو يتخلف الإذن أو يتخلف الرضا، فإذا تخلف واحد منها انتفت الشفاعة يوم القيامة. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون منتفية يوم القيامة، كما أخبر القرآن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي ويسجد ويقال له اشفع، إذا لا يملك، لا يشفع مباشرة، وإنها لا تكون إلا لآخر صلى الله، والله عز وجل هو الذي يتفضل على عباده. فتبين بهذا أن طلب الشفاعة من أصحاب القبور شرك وضلال مبين، أعاذنا الله وإياكم من هذا. نعم. ممن؟ لا، ممن يقاتل ما ينبغي طلب، ما ينبغي. ليه؟ لأنه أنت يعني تضمن أنه يملك وأنه يموت شهيد، وأنه ما تضمن هذه الأشياء، ما لا يصلح. وإلا كل إنسان يمكن يطلب منه، كل إنسان، كل إنسان من الصالحين قد يطلب من الله الشفاعة يوم القيامة ويشفع له، فهل معنى هذا أن نطلبها من أحد؟ لا. لكن ادعو الله، من مات له شهيد يدعو الله أن يشفع فيه شهيده، صح ولا لا؟ مثل الإنسان يدعو الله: اللهم شفع في نبيك. نعم، اللهم شفع في نبيك، ما في بأس، لكن لا تطلبها منه، لأنه إن كان ميتا فهذا شرك، إن كان صاحب قبر فهذا شرك، إن كان حيا فهو لا يملك، وإنما يملك الدعاء. نعم. ها؟ لا، هذا سؤال سأل الله عز وجل، يعني سأل الله فأعطى، هذا في الدنيا، وهذا نثبته. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فهو سأل الله عز وجل فأجاب الله السؤال، ماشي هذا. أما الشفاعة اللي فيها إذن ورضا فهذه تكون يوم القيامة، والله أعلم. فرق كبير، لما تقول اللهم شفع في نبيك هل تسأل الله، كما تقول اللهم ارزقنا شفاعته، ها حين نحن ندعو اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن على ذلك، فهذا دعاء سؤال الله. أما يا نبي الله اشفع لي، هذا سؤال مخلوق، والفرق بينهما كالفرق بين التوحيد والشرك. نعم، تفضل يا شيخ. طبعا هذا هو آخر درس، فإن شاء الله تعالى بعد الامتحانات نستأنف بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الاستئناف في الأسبوع الأول، إن شاء الله في الأسبوع الأول من الدراسة بالنسبة لدرس اليوم نستأنفه إن شاء الله.